وهي صفة ذميمة من صفات الحدادية، فلماذا تم اعتماد هذا الكلام؟ لماذا تم اعتماد كلام هذا الخائن النمام الذي يسعى للوقيعة بين أهل العلم؟ لا ينقضي عجب المرء من هذا التناقض، فإننا نسمع القواعد وردها من جهة واحدة، فنسمع أن التسجيل بغير إذن خيانة ولا يعتمد، ثم نرى من يفعل ذلك ويعتمده. نسمع أن العزوة ولو لعبارة واحدة واجب، ثم نرى من يقول ذلك لا يعزو، بل صار عدم العزو صنيع العلماء، وهكذا في عدة أمور. فهل هذه القواعد تتخذ دثارا أم ماذا؟ لماذا نشعر بالتناقض من تلكم الجهة؟ بالله عليكم أجيبون، لا تفتنوا الشباب الحائر الذي يريد الهداية. لماذا كلما وقع عبد الله رسلان في تهمة خرجت مثل هذه القواعد، فإذا وقع غيره لا نحس منهم من أحد أو نسمع لهم ركزا؟ نحن لا ننتظر منكم إلا كما قال صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لا نريد أن نرى إذا سرق فيهم الشريف تركوه، نريد أن نسمع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فإذا كان ما في الدروس بمكبرات الصوت يقال فيه لم يكن لغير سامعيه ولم آذن بنشره، فلماذا يكون ما وقع في جلسة خاصة ليس فيها إلا متكلم واحد ومستمع واحد؟ لربما قال المستمع للمتكلم ارفع صوتك كي أسمعك. لماذا لا يكون لغير سامعيه، لا سيما وصاحبه لم يأذن بنشره؟ لماذا لا يقال في من نقله جرء من جراء الحدادية يسعى للوقيعة بين أهل العلم؟ لماذا يأتي أحمد فتوح وهو من سبك الأحد، وهو تربية عبد الله رسلان وتلميذه كما قال لي ذلك عبد الله؟ لماذا يأتي إلى الشيخ حسن ويسأله وهو يسجل خفية بغير إذن؟ لماذا يفعل ذلك؟ أمتطوع هو أم مأمور مكلف؟ أقول هذا الكلام منتظرا الإجابة للتهمة، والله المستعان. خلاصة القول في هذه المسألة: أولا، لا يجوز الانتساب إلى الأشخاص، وما ورد من كلام لبعض أهل العلم يفهم منه خلاف ذلك فإنما هو من باب إلزام الخصم وإفحامه ومراغمة أعداء الله. ثانيا، أن ما رمي بسببه الشيخ حسن أنه كذاب لم يكن كذبا، وإنما هو حق وصدق، والشيخ فيه ناقل لا مدعي، وقد سمعته من ثلاثة هم عبد الله رسلان والشيخ طلعت زهران والشيخ عادل السيد، وأن الشيخ اعتمد نقل الشيخ عادل السيد دون غيره، وربما كان ذلك عن عمد منه، والله المستعان.